قالوا سنراود عنه أباه وإن

قالوا يا يبدا عليه. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به. Oh, no. قالوا لنفذ صواعق

على فكرة لكم أنفسكم صدق الله.